بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن حديث عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي له في مكان من بيته ليتخذه موضعا يصلي فيه. الشاهد يقول: فثاب رجال، يقول كما ذكرنا سابقا، فسمع أهل الدار أي أهل الناحية أهل الحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. ثاب يعني جاءوا واجتمعوا إلى عتبان أو إلى بيته. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. ويقصد بمالك هنا مالك ابن الدخيش، وبعضهم ضبطه بمالك ابن الدخشن. فهذا الرجل يسأل عنه، يقول: ما فعل مالك؟ لا أراه. يقول: ما شوفه جاء، وينه؟ لماذا لم يأتي مع هؤلاء الذين فرحوا بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فثابوا إلى الدار؟ يعني كأنه يقول: هل الأمر بالنسبة إليه لا يحرك ساكنا؟ هل هذا الحدث لا يشده ولا يدعوه إلى الحضور والمجيء مع الناس؟ ما فعل مالك؟ لا أراه. ومالك هذا هو من أهل بدر، من شهد بدرا. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. منافق، وأهل بدر لم يكن فيهم منافق، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة خلفاء، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، بهذا الترتيب. فهذا رجل شهد بدرا، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان المنافقون دعوه حينما كان يتأهب للخروج إلى تبوك أن يصلي لهم في مسجدهم، مسجد الضرار، وهو على طريق الخارج من المدينة في الناحية الشمالية. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع يصلي لهم فيه، فجاءه الوحي ينهاه عن الصلاة فيه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى أن قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا، لا تصلي لهم. هم يريدون إضفاء شرعية على هذا المصلى اللي قصدوا فيه أمرين، صلى الله العافية. الأمر الأول تفريق الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني ليكون محلا وكرا لمؤامراتهم. فهم كان قد ذهب رجل من هؤلاء إلى الروم يدعوهم إلى غزو المدينة، فهؤلاء أرادوا أن يبقوا في الطريق، طريق الداخل إلى المدينة من الناحية الشمالية، وهو الطريق الوحيد، فإذا جاء الروم انضموا إليهم. فالشاهد أن ما أن أن أن أن أن مالك هذا هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل آخر بعد غزوة تبوك وأحرق مسجد الضرار وهدمه. فهذا يدل على أنه ليس من النفاق في شيء. لكن هذا الرجل ماذا قال؟ قال: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله تعالى. لاحظ بهذا القيد: يبتغي بذلك وجه الله تعالى. كثير من الناس يرى من آخرين أمورا من الشرك الأكبر، يطوفون بقبر ويسجدون له ويذبحون له وإذا قيل هذا شرك بالله عز وجل قال كيف تقول شرك وهم يقولون لا إله إلا الله، هم نقضوا لا إله إلا الله. هذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بناقض، قال قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذه تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذا يدل على أنه لم يكن من المنافقين، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم كل ما دخلوا عليه قالوا أشهد أنك رسول الله، وهم كذبة. هذا زكاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه يبتغي بذلك وجه الله. وفي هذا فائدة أيها الأحبة، وهي أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الناس وإساءة الظن بهم، وإنما ينبغي أن يحسن الظن بإخوانه وأن يلتمس لهم المعاذير، كما أن على المرء أن لا يضع نفسه موضع تهمة. يعني هذا الرجل قال ذاك رجل منافق لا يحب الله رسوله، وجاء في بعض الروايات أنه قال إن وجهه للمنافقين، يعني هذا يدل على أن الرجل كان يجالسهم، وبينه وبين بعض هؤلاء المنافقين علاقة قوية وطيدة أدت إلى إساءة الظن به. فيقال ينبغي للإنسان أن لا يجعل نفسه في موطن ريبة يشك الناس فيه، وإذا أساء الناس الظن به ينبغي أن لا يلوم إلا نفسه، لأنه هو الذي دخل مداخل الريب. وقد ذكرت لكم في بعض المناسبات في قصة الحديبية لما بركت القصواء، قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. خلأت يعني حرنت من كثرة من طول السفر وكثرة التعب، الناقة تبرك، لو أحرقت بالنار ما تقوم، هذا معروف، متى تقوم الله أعلم، بعد أسبوعين بعد شهر، وإذا جلس صاحبها عندها يأتيها بالعلف وهي باركة لا تتحرك، ويتلطف بها ويمسح عنها ويزيل القراد حتى ترضى، ثم بعد ذلك تنبعث قائمة. وقد احترق بعض الإبل، نعرف هذا، لربما يأتون بشيء من أعزكم الله التبن اليابس من أجل تخويفها، نعم، ويأتون بخشب تحتها، أحيانا يرفعونها الرجال يجتمعون ولا تقوم، نعم، ولربما احترقت بسبب هذا، وجد هذا احترقت تماما تفحمت ولم تقم، هم يظنونها ستنهض وتخاف وتثور وتقوم بسرعة، ما تقوم. فقالوا حرنت القصوى، خلأت القصوى يعني انقطعت، قال ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها، ما قال لهم لماذا أنتم حكمتم عليها وليش أسأتم الظن بها، لأنهم شاهدوا شيئا حكموا بحسب الظاهر. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قام مع امرأته صفية، نعم، وكان معتكفا في المسجد، فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال على رسلكما، إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هل نظن بك ظنا سيئا، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فالإنسان ما يدخل مدخل ريبة ويقول يا ناس أحسنوا الظن بي، لا، يرفع نفسه ويتنزه عن مواطن الريب، ولا يرى منه الإنسان إلا ما يجمل وما يحسن، وعلى الناس أيضا أن يحسنوا الظن بإخوانهم المسلمين، لا تستعجل في الحكم على الناس فتندم، وقد يكون هذا أقرب إلى الله عز وجل منك وأبر قلبا، ولربما يكون هذا الفعل الذي فعله قصد به محض الإحسان، ولربما تكون هناك أمور أنت لا تشعر بها ولا تعلمها، ولو علمتها لعذرته غاية العذر، وهذا يحصل كثيرا. فكم نسمع أحيانا أن فلانا كذا وفيه كذا من أجل تصرف، ولربما يسبب هذا النكير منا ردة فعل عند هذا الإنسان فيرتمي بأحضان من لا يرجون لله وقارا ويبتعد عن الخير وأهل الخير بسبب لربما الرجل في موقف معين اجتهد تأول قال كلاما فهم على غير مقصوده أو أن هذا اللي أدى إليه اجتهاده، فلربما يأتي الناس ويتناقلون الرسائل بالجوال، انشر فلان اللي كذا وكذا وكذا قال كذا أو استضاف فلان أو أقام البرنامج الفلاني أو المؤتمر الفلاني أو الملتقى الفلاني، انشر وانكر، وتجد الرسائل مثل النار في الهشيم ثم يبدون يرسلون له. وهذه الرسائل أحيانا من الوزن الثقيل، تهم بالنفاق وتهم أحيانا بالعلمنة، والرجل من الخيرين من الصالحين لكن هكذا ظن به. وقد رأيت رجلا من هؤلاء يرأس عدد من البرامج الشرعية وله دور اجتماعي في منطقته وفي بيئته وفي قومه وفي جماعته وفي الناس اللي يعيش معهم، ونفع الله به، ورسائل قرأ علي مجموعة من الرسائل يقول أكثر من 1000 رسالة وصلتني غاية النكير، وقرأ علي بعضها وجهه يتقلب يتمعر يقول انظر ماذا يقولون عني بعد القرآن، أصبحت كذا، كلمات ما أقدر أقولها، يتهم بالعلمنة وأنه علماني وأنه يعني يرتمي بأحضان العلمانيين وأن دار ظهره وما سوى شيء، فقط موقف واحد قابل فيه بعض الناس اللي كان هؤلاء يتهمونه، ولما سئل بيّن أنه ما كان هذا عن قصد ولا كان، ويقول أكثر من 1000 رسالة وسمعت بعض هذه الرسائل قرأها، شيء مخزي حتى أنك تخشى على هذا الإنسان أنه يدير ظهره ويبتعد ويكره الخير وأهل الخير. نعم، بل أحيانا تأتيك رسالة أنت في جوالك من إنسان تعرفه أو تعرف رقمه، رسالة غريبة غير لائقة، أحيانا تستغرب من هذه الرسالة. لا تستعجل، أحيانا ترسل له علامة استفهام ثم يتصل يعتذر غاية الاعتذار ويقول لك هذه الرسالة الأطفال أخذوا يعبثون بالجوال وأنا نايم الظهر، فجلسوا يرسلون لأسماء مخزنة ووقعت لك، جاءتك هذه الرسالة. نعم، هذا يحصل، تحصل أشياء غريبة لو أبقيناها على الظاهر هكذا لربما هذا الإنسان لا يطاق ويساء الظن به جدا، ثم يتبين أن هذه الرسالة ليست منه. نعم، وإنما أطفال يعبثون. فأقول ينبغي للإنسان أن يتأنى ويتريث ويتمهل، ولو جلس تتحدث طويلا هذه الليلة عن نماذج من هذا، ماذا تؤدي العجلة في مثل هذه الأشياء، الحكم على الناس، وذكرتكم نماذج مما شاهدته ورأيته وعرفته من أحوال الناس لطال المجلس جدا، لكن هذا باختصار. لا تستعجل في الحكم على أحد، لا تستعجل في اتخاذ موقف من أحد، لا تستعجل في، بل بعض الناس لربما يعني بعض الناس لربما يرسل رسالة لآخر رسالة كلها كفر إلى هذا الحد. وقد رأيت أرسلت لي إحدى النساء رسالة كلها سحر وأسماء شياطين، تقول هذه جاءتني من صديقتي، طيب سألتها؟ قالت سألتها، قالت أنا ما أرسلتها، تقوله من جوالها. تبين فيما بعد أن تلك الفتاة مسحورة وأن الذي فيها يتسلط عليها ويرسل من جوالها، تبين هذا بصورة لا مجال للشك فيها، وكان يرسل من جوالها رسائل فيها طلاسم وأسماء شياطين وكفريات، يرسلها بجوالها، وهي تقول أنا ما أرسلت شيء، ما أرسلت شيء. فأقول أيها الأحبة هذه قضية مهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وهذا هو الشاهد. ثم قال فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. طبعا هو أخطأ بهذا، قد يكون عنده تأويل، قد يكون لم يتبين له أن هؤلاء منافقين، قد يرى أن هؤلاء بالغوا مثلا في اتخاذ موقف منهم وأنهم لا يصل الأمر إلى هذا الحد، قد يكون يقصد دعوة هؤلاء الناس واستصلاحهم، قد يرى أنه ما في داعي لمزيد من يعني منابذتهم لئلا يموتوا على ما هم عليه، لعل الله عز وجل يعني يبقى البعض على الأقل له علاقة بهم فيكون خط رجعة لهم، لعلهم يتوبون، لعلهم يرعون، ما يقاطعهم الجميع. قد يكون إنسان بهذه الطريقة يفكر أو نعم، لكن لا نجي نحكم عليه إنه إن هذا إنسان بهذه المثابة وبهذا السوء. نعم، وهذا يعني أشياء كثيرة لو الإنسان يقف عليها أحيانا لا يمكن أحيانا كثير من الناس إلا أن يحكم بالحكم السيء. أحد الناس الفضلاء الطيبين من من من من حفظة كتاب الله عز وجل أخذه شخص وقال فيه في حفلة في مسجد نريد تفتتح، وذهب به يقول يوم جيت وإذا المكان هذولا، يقول بعدين اكتشفت لما شفت الأشياء اللي يرددونها وكذا كلها شركيات، عرف أنه في مكان رافضة، وزوجته نزلت بمكان للنساء آخر وأخذوه من مكان بعيد ولا يعرف شيء في المكان في المنطقة ولا يدل، وخاف على نفسه، يقول فجلست متحيرا ماذا أصنع وأنا أسمع هذا الشرك. يقول طلبوا مني أني أقرأ قرآن، يقول أنا مرتبك، وأنا لو رأيناه ماذا سنقول، أو جاءنا أحد وقالنا أنا شايف داخلا عندهم وقارن عليهم قرآن ماذا سيقال عنه، ما ظنكم؟ ها سنقول هذا له ستة أوجه، مو له وجهان، ستة أوجه، يلقى كل ناس بوجه. لكن الرجل هو جاء بنفسه يقول أنا حصل لي الموقف الفلاني، ما هو التصرف الصحيح عندئذ؟ يقول أنا خفت على نفسي واضطررت أني أسكت ولا استطعت أني أنكر ولا أفعل شيء، وهو ليس من أهل هذه البلاد، يقول أنا غريب ولا علم لي بهال. فلاحظوا الآن لو بلغك عنه أنت تعرفه أن هذا الرجل شوهد في المكان الفلاني، هل ستثق به؟ هل ستحسن الظن به؟ لا تحسن الظن، لكن لا تستعجل، اسأله ما الذي حملك على بلغني عنك كذا وكذا، ثم اسمع بعد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني الإخلاص، كما قلت لكم من أهل العلم من قال حرم على النار يعني الخلود فيها، لا يخلد فيها، هذا صحيح لا يخلد فيها. ومنهم من قال حرم على النار يعني النار التي للكافرين، فالنار طبقات، في طبقة لعصاة الموحدين عصاة المؤمنين، فالله حرم على النار من قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، ومن أهل العلم من قال نعم حرمه على النار لا يخلد فيها ولكنه يدخلها بقدر ما، ومن أهل العلم من قال إن لا إله إلا الله والتوحيد إذا كان راسخا في القلب فإن نور لا إله الله يبدد كل الظلمات، فلا يبقى عنده لا شبهة ولا شهوة تنازع أمر الله عز وجل، فيكون مستقيما على الصراط المستقيم من كان بهذه المثابة، فهذا يحرم على النار. هذا وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.